الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة، وإن شاء الله لقاؤنا الليلة برقم 170، وبنكمل بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب الجنائز، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم هدى اللقاء الرابع من أحكام الجنائز. هنبدأ في مسألة جديدة، كنا آخر مسألة اتكلمنا عن العيادة في الرمد وطلب الدعاء من المريض، وآخر مسألة التداوي. التداوي بالمحرم بقى، هنتكلم في مسألة التداوي بالمحرم. ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات. هل يجوز إن احنا نحط في الدواء شيء محرم زي الخمر أو زي النجاسات؟ طبعا النجاسات لا يجوز أكلها، وكذلك لا يجوز التداوي بها، وده مذهب جماهير العلماء. إن كان الصحيح من مذهب الشافعي كما في عون المعبود جواز التداوي بجميع النجاسات، والراجح مذهب الجمهور وهو منع التداوي بجميع المحرمات والمسكرات ومنها النجاسات. يبقى مذهب الجمهور وهو الراجح لعموم الأدلة، لعموم الأدلة ولعدم وجود المخصص الصحيح الصريح الذي يخصص العموم في النصوص التي تقضي بحرمة التداوي بالمحرمات ومنها المسكرات. من هذه الأدلة روى مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. بيقول يا رسول الله احنا بنعمل خمر للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء. طبعا الحديث في صحيح الإمام مسلم فهو حديث صحيح، فأفاد الحديث حرمة التداوي بها وأخبر بأنها داء. ما يجيش بقى واحد يقول لي الخمر والضرورة ومش الضرورة، هذا حديث صحيح صريح، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها ليست بدواء ولكنها داء. فإحنا هنا لا مجال للاجتهاد في النصوص، فلا اجتهاد مع النص، يعني لا اجتهاد في رد النص، لكن في اجتهاد في فهم النص، اجتهاد يكون صحيح بالشروط والضوابط اللي وضعها السلف رضوان الله عليه. وروى البيهقي الدليل الثاني، وروى البيهقي وصححه ابن حبان عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يعني إزاي حضرات ربنا سبحانه وتعالى هيحرم علينا الشيء ويحط الدواء بتاعنا فيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيما ثبت عنه بأن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. وحتى لو ربنا قدر إن فيه شفاء فيما حرم ويمنعه علينا، فهذا امتحان من الله تبارك وتعالى. لا، ربنا لما يكون فيه شيء قدامك انت تظن انه ينفعك وبعدين يمنعك منه، ده ربنا بيختبرك، يمتحنك الله سبحانه وتعالى، وانت الواجب عليك ان تقول لله سمعنا وطعنا، لانك في دار امتحان واختبار مش في دار جزاء. لكن الحديث اللي هو بتاع ابو سلمة رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، طبعا ضعفه الشيخ الالباني في ضعيف الجامع برقم 1637، ولكن الحديث وإن كان سند ضعيف اللي هو إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ذكره الإمام البخاري معلقا من حديث ابن مسعود، يعني فيه شاهد لحديث أم سلمة، والشاهد دوت اللي هو عن ابن مسعود صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالشاهد الصحيح يعني حديث ابن مسعود يقوي حديث أم سلمة، فحديث أم سلمة وإن كان إسناده ضعيفا فله شواهد تقوي وترقيه إلى حسن أو صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بدواء ولكنها داء، ده عن الخمر. يبقى قلنا أن حديث أم سلمة وإن كان إسناده ضعيف إلا إن له شواهد تقوي. طيب الدليل الثالث، روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء. يبقى الداء نزل نازل من عند الله والدواء نازل من عند الله. إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء. أي داء؟ يبقى أول قاعدة نأخذها من الحديث إن الدواء نازل، إن الداء نازل من عند الله والدواء نازل من عند الله. القاعدة الثانية، وجعل لكل داء دواء، يبقى كل داء وله دواء. طيب الفقرة الثالثة من الحديث، قال النبي فتداووا، ده أمر من النبي بالتداوي. وقلنا أن في مذهبين للعلماء، في مذهب يقول بالوجوب ومذهب يقول بالاستحباب. الفقرة الرابعة، ولا تداووا بحرام، ده نهي، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتداوى بالحرام، أي حرام لا يجوز أن نتداوى به. والحديث في سند إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش وهو ثقة في الشاميين ضعيف في الحجازيين. موقف الشيخ الألباني من الحديث في ضعيف الجامع، الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجامع وصححه في الصحيحة برقم 1633 في الصحيحة، لكن بلفظ إن الله خلق الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. والحديث يعني وإن كان في سنده مقال لكن له شواهد أيضا. ولا تدد ولا قضية الفقرة اللي بتقول إن الله أنزل الداء والدواء، ما احنا معنا الأحاديث الصحيحة اللي احنا ذكرناها كثيرة إن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء، إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، لكل داء دواء. يبقى والحديث وإن كان في سنده مقال، ولذلك الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجامع وقواه في الصحيحة، لأن الحديث محتمل للتحسين ويحتمل التضعيف. لكن أنت لما تيجي تلاقي لكل فقرة من فقراته شواهد قوي، فالفقرة الأولانية مثلا إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، ما احنا ذاكرين في باب التداوي ثلاث أحاديث بتؤيد الفقرة دي، فهي صحيحة بالشواهد. طيب فتداوى ولا تداووا بحرام، معانا برضك الأحاديث اللي قبله، الحديث اللي قبله إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، والحديث اللي بعده نهى رسول الله عن الدواء الخبيث عن السم، فله شواهد أيضا تقوي. يبقى حديث أم سلمة وإن كان في سند مقال هو صحيح بالشواهد، والحديث وحديث أبي الدرداء وإن كان في سند مقال إلا أنه حسن أو صحيح بالشواهد. وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. هنا بقى فقرة غريبة قوي، الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله الواسعة ذكره، قال إيه؟ والقطرات القليلة غير الظاهرة والتي لا يكون من شأنها الإسكار إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم، مثل القليل من الحرير في الثوب أفاده في المنار، وطبعا خاده من كتاب المنار. لكن هو كلام طبعا ما فيه معلهوش دليل، لأنه هو استخدم القياس، وإحنا قلنا لا ابتهاد مع النص ولا قياس مع النص، وإحنا معنا أدلة صحيحة صريحة عامة، ما فيش استثناء في أي نص من النصوص، ولذلك هو عليه رحمة الله استخدم القياس. فالأصل إن لا يوضع لا قليل ولا كثير من النجاسات ولا من المحرمات في الدواء مهما قلت، والله سبحانه وتعالى أغنانا بالدواء الحلال، فينبغي علينا ألا نلجأ إلى الحرام ونقول هو من باب الضرورة، لأن إحنا معنا نصوص صحيحة صريحة تمنع وتحرم. وإحنا يا حضرات زي ما قلت لحضراتكم، لو إحنا فهمنا سر الكون وفهمنا سر خلق الخليقة وفهمنا إحنا جايين ليه، هنقول سمعنا وأطعنا من غير ما نتكلم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أي ليمتحنكم وليختبركم. فالله سبحانه وتعالى بيجعل، ممكن يجعل قدامك، تم ربنا سبحانه وتعالى جعل قدامك أموال الناس كله، وقدامك الربا، وقدامك الرشوة، وقدامك نسوان الناس وبنات الناس، وقدامك وقدامك، وربنا بيمتحنك بما بأشياء هي أنت نفسك فيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حرمها عليك، فده من ضمن الأمور. وإحنا في دار اختبار، في الجنة فيها النعيم المقيم، مفيش حاجة ممنوعة، ربنا مديك كل شيء، إنما دلوقتي منع عليك أشياء وأباح لك أشياء، فأنت يجب عليك أن أنت تسمع وتطيع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا أن الجماهير من العلماء على حرمة التداوي بكل المحرمات. في مسألة بقى مهمة جدا يا حضرات، اللي هي مسألة الطبيب الكافر، هل يجوز ان احنا نروح لطبيب مش مسلم، يهودي نصراني مجوسي شيوعي ملحد غيره؟ قال: وفي كتاب الأدب الشرعية لابن مفلح، وقال الشيخ تقي الدين، تقي الدين اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن مفلح كان من تلاميذه، قال: إذا كان، اللي هو شيخ الإسلام بيقول، إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان، جاز له أن يستطب، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. شيخ الإسلام بيقول يجوز إن إحنا نتعامل مع غير المسلمين إذا كانوا أمناء ثقات. طبيب وأمين ومشهور عنه الأمانة والثقة، مش هيغدر، مش هيغش، مش هيعالج غلط، مش هيورط المسلمين، مش حامل في قلبه الغل والعداوة الشديدة، يبقى يجوز ان احنا نروح له ونتعالج عنده وما فيش اي مشكلة. زي ما يجوز ان احنا نتعامل مع غير المسلمين في التجارات، نتعامل معاهم في الاموال، نتاجر معاهم، نشتري ونبيع لهم، كل ده من الأمور المباحة الجائزة، والأدلة على الجواز كثيرة جدا، بشرط إيه؟ الثقة والأمانة، إن هم يكونوا إذا كانوا مشهورين الثقة والأمانة. وفي الصحيح يعني في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا، خريتا يعني ماهرا، وأتمناه على نفسه وماله. أنتوا عارفين الكلام ده في الهجرة، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من المشركين كان ماهر وعارف نظام السحراء، فائتمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز إن احنا بقى نتعامل معهم في الطب والعلاج والتجارة والصناعة والزراعة وفي كل حاجة، بس ننتقي من منهم اللي هم عندهم ثقة وأمانة وخبرة، عشان نأمن من شرهم. وكانت خزاعة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب أن يستطب الحارث ابن كلدة وكان كافرا، وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، فلا ينبغي أن يعدل عنه. وأما إذا احتاج إلى اكتمال الكتاب أو استطبابه فلو ذا يعني شيخ الإسلام أشار لنقطة مهمة جدا، قال لك يعني لو أنت قدامك، خلي بالك من النقطة دي قوي، وإحنا بنتكلم في الجواز إن يجوز غير المسلم الأمين الثقة، لكن طب لو وجد المسلم الطبيب المسلم الأمين الثقة أولى من غير المسلم الأمين الثقة، والتاجر المسلم الأمين الثقة أولى من التاجر غير المسلم الأمين الثقة. يعني أنت لما تبيع وتشتري من تبيع للمسلم وتشتري من المسلم وتروح للطبيب المسلم والمسلمة أولى مليون مرة من غير المسلم، ده دي قضية معروفة ومتفق عليها ومجمع عليها ما بين المسلمين. إحنا لما اتكلمنا في قضية الجواز فقط، هل يجوز؟ نعم يجوز بشرط الثقة والأمانة والخبرة، لكن الأفضلية والأولوية نعم بالإجماع، بإجماع المسلمين، محدش يناقض هذه المسألة ولا يخالف هذه المسألة، إن المسلم مقدم على غير المسلم إذا كان أمينا وثقة. ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها، يعني لما تروح لليهود والنصراني وغيرهم ما هواش من ما يندركش تحت قول الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لأن الولاية المنهي عنها اللي هي ولاية النصرة والتأييد والمحبة، إن أنت تنصر في دينه تنصره على المسلم، أو إن أنت تحبه من قلبك أو تخليه صديق لك أو حبيب لك أو كده يعني. وإذا خاطبه بالتي أحسن كان حسنا، فإن الله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة وقبول خبر، أن في دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه وكان غير مظنون به الريبة. كل دي بشرط أن يكون غير المسلم إيه؟ أمين وثقة وخبرة. في مسألة خطيرة جدا جدا جدا بقى حضرات، وطبعا المسائل اللي احنا ذكرناها في اللقاء الثالث وفي الرابع دي مهمة جدا في مجتمعنا وفي عصرنا الحالي، زي مسألة زيارة المرأة للرجل وزيارة الرجل للمرأة بالشروط والضوابط. طبعا دلوقتي للأسف الشديد 90-95% من المسلمين عادوا ماشيين كده زي ما بيقولوا خطبيصة يا أبو عيسى، ما عادش في دماغهم فوضى همجية ملهاش حدود، ما عادش في انضباط بالشرع ولا بالدين إلا من رحم الله وقليل منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مسألة بقى خطيرة جدا جدا، والمخالفة فيها ترتب عليها أثار لا تعد ولا تحصى، وهنختم به اللي هي مسألة استطباب المرأة للرجل واستطباب الرجل للمرأة. يعني هل يجوز إن إحنا نودي الرجل المريض لامرأة تعالجه، الطبيبة تكون امرأة وتكشف على راجل، والعكس هل يجوز إن إحنا نودي امرأة مريضة لرجل يولده ويعالجه وينكشف ويطلع على عورته؟ طبعا اللي حصل في زماننا ان احنا قلدنا بلاد الكفار وبقت جائزة بدون اي شروط واي ضوابط واي قواعد، وانا بكلم كل الناس وبقول لهم انتم عارفين السلبيات اللي حصلت دلوقتي، ان عاد الممرضات تدخل على المريض وتنكشف على العورة، بقى في استخفاف بالعورات وتهريج، والطبيب نساء يولد النساء بدون أي ضوابط وبدون أي شروط ويكشف على المريضات، والطبيبة تكشف على المرضى، بقى في استخفاف بالعورات ملاش حدود. انتوا عارفين ايه اللي حصل، ان والكلام ده منتشر واتمسك وكثير جدا وما خفي كان اعظم، ان في اطباء رجاله حولوا عياداتهم لاماكن للدعاره والفجور، وقعوا المريضات، عملوا العياده مصيده للمريضات وصوروا لهم ونشروا لهم وعملوا فضايح لا تعد ولا تحصى. يقول لك ايه اصله حالي في اليمين، فدي مصيبه كبرى، لان الاصل فيها في الشرع الحظر والمنع، وانما ان جازت تجوز عند الضروره. تعالوا نشوف كده العلماء قالوا ايه ونتكلم في المساله. قال لك يجوز للرجل ان يداوي المراه، ويجوز للمراه أن تداوي الرجل. جميل، له تمه يجوزه إن الرجل يعالج المرأة والمرأة تعالج الطبيب، يعالج المرأة والمرأة تعالج والطبيبة تعالج الرجل. لا، إحنا عندنا يجوز ووقفنا زي قول الله ولا تقربوا الصلاة، جينا هنا ووقفنا قلنا ولا تقربوا الصلاة وسيبنا الصلاة، إنما وأنتم سكارى لا سيبنا ليه، في شرط وقيد. هنا العلماء قالوا عند الضرورة. يعني الأصل يا حضرات أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، الأصل إن اللي يعالج الرجل رجل، وإن اللي يعالج المرأة امرأة، وإن الرجل ما يطلعش على عورة المرأة، ولا المرأة تطلع على عورة الرجل، لأن إحنا عندنا الأصل الحظر والمنع، بل أصلا كمان الحظر والمنع موجود في اطلاع الرجل على عورة الرجل واطلاع المرأة على عورة المرأة نفسه، المرأة مع المرأة الأصل الحظر والمنع. والدليل على كده قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خلي بالكم معاي، وكمان حديث رهيب، حديث رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ركز أو معاي، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ينهر أبيض، شوف خلي بالك معاي، يعني الرسول بيقول لنا إن الأصل إن الرجل ما ينظرش لعورة الرجل مش لعورة المرأة. ده إذا كان لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، فمن باب أولى لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل. ده دي في الأصل، إنما يجوز إمتى بقى؟ عند الضرورة فقط. ولأن كمان عورة المرأة أمام الرجل غير عورة المرأة أمام المرأة، يعني الشرع يا حضرات لما اتكلم في عورة المرأة، المرأة قدام الرجل، المرأة قدام الرجل الأجنبي عنه لا يجوز أن يظهر منها إلى الوجه والكفين، وبعضهم قال الجسد كله حتى الوجه والكفين، إنما المرأة أمام المرأة يجوز أن المرأة تكشف شعرها قدام المرأة ورقبتها وذراعيها وساقيها. ففي المرأة قدام الرجل الأمر مغلظ عن انكشاف المرأة قدام المرأة، زي ما قلت لحضراتكم لو واحدة قدام رجل أجنبي ما ينفعش إن هو يظهر منها إلا الوجه والكفين. طب امرأة قدام امرأة يجوز تظهر شعره، تظهر رقبته، تظهر ذراعيها، تظهر ساقيها. يبقى في فرق شاسع. رابعا، فتنة الرجل بالمرأة غير فتنة المرأة بالمرأة. انت لو جبت امرأة عارية قدام امرأة لن تفتن بها كما يفتن الرجل بعورة المرأة. يبقى الأصل يا حضرات خلي بالكم إن انكشاف العورات ممنوع، وإنما يجوز عند الضرورة. قال لك يجوز للرجل أن يداوي المرأة، ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة. قال البخاري هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ ثم روى عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتل والجرح إلى المدينة. هو جاب دليل على الجواز، إن النساء كنا يطببن الرجال. وقال الحافظ في الفتح: يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها. حط هنا قاعدتين اثنين، قال لك الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الثانية والضرورة تقدر بقدرها. يبقى القاعدة الأولانية بتقول لنا إن لا يجوز إن الطبيب يعالج المرأة ولا الطبيبة تعالج الرجل إلا عند الضرورة. القاعدة الثانية بتقول إن الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يجوز إن احنا نكشف أي مكان غير الجزء اللي فيه المرض واللي احنا محتاجين نكشفه. ما نكشفش المريض خالص، ما نكشفش المريضة خالص، ما تبقاش العورات كده يعني مفتوحة على البحر آخر مهزلة وآخر مهزأة. وده اللي وصلنا إلى التبجح والفجور وانتشار الزنا وتحول بعض الأطباء إلى مجرمين وفجرة، يحولوا عيادتهم لأماكن للدعارة ويصوروا وينشروا على النت ويهددوا النسوان والكلام ده كله، كل دي بسبب المخالفات الشرعية. قال لك إيه؟ وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك. يبقى هو محتاج هيكشف عند سرته ما ينفعش كل بطنه، هيكشف الفرج ما يكشفش كل البطن، هيكشف مش عارف عند الصدر ما يكشفش البطن، الجزء بس اللي محتاجه. وقال ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية: فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل. قال ابن حندان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه. قال القاضي: يجوز لطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة، وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظر إلى عورة الرجل عند الضرورة. في هنا بقى نقطة مهمة جدا جدا، احنا بنقول عند الضرورة، ودي نقطة خطيرة جدا وموجودة في المجتمع وننزلها على القواعد الشرعية. طيب هل المرض نفسه ضرورة؟ لا. لو وجدت امرأة تعالج المرأة يبقى ما عادش المرض ضرورة، يبقى لا يجوز ان احنا نذهب للرجل. خلي بالكم من النقطة دي قوي، لان الفوضى حصلت من هنا. امال احنا فاتحين كليات الطب ليه ودافعين دم قلبنا عشان نطلع طبيبات، واحدة نسا وتوليد وواحدة مخ وأعصاب وواحدة بطنة وواحدة وواحدة وواحدة، وفي النهاية نسيب الطبيبات ونروح للأطباء ونتساءل في كشف العورات وخاصة في الفروج، ونقول أصل ده بيولد حلو وده بيعمل كذا وده شاطر وده، ولا أنا ما بستريحش للدكتورة، أنا بستريح للدكتور. وانتوا عارفين يا حضرات فوقهم بقى واصحوا، الكلام الفاضي اللي بيحصل ده مينفعش من ناحية الشرع. احنا بنقول اهو العلماء قالوا عند الضرورة والضرورة تقدر بقدرها. طب لما تكون الطبيبة موجودة هل تبقى في ضرورة ان احنا نودي المرأة لطبيب ينظر لفرجه وخاصة في الفروج؟ وكمان المصيبة يا ريت بندخل محرم، لا ده احنا احيانا بنتساءل يقول لك ده دكتور وحلف اليمين. إذا كان لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولو كان يحفظها كتاب الله حتى لو بيعلمها القرآن. يبقى لو وجدت الطبيبة هل يجوز إن احنا نودي المرأة لطبيب؟ لا، العلماء قالوا لا. ليه بقى؟ ما أنت قلت للضرورة، ما هي الضرورة هنا منتفية، الضرورة هنا منتفية لأنه وجدت الطبيبة التي تقوم. حتى العلماء قالوا لا يجوز أن نذهب بالمرأة إلى الطبيب إذا وجدت الطبيبة ولو كانت غير مسلمة. يعني لو عندنا طبيبة يهودية أو طبيب نصراني أو طبيب مجوسي أو طبيب شيوعي، بس خلي بالكم مشهورة بالأمانة والثقة ومجربة وخبرة متخصصة وعندها أمانة وثبتت أمانته، يبقى لا يجوز إن احنا نوديها للطبيب المسلم. فالطبيبة الكافرة، الطبيبة الكافرة مقدمة على الطبيب المسلم، لأن حضرات الكل متفق شرعا وعقلا ونقلا وفطرة إن المرأة غير الرجل. وأنا لسه قايل دلوقتي إن عملية عورة المرأة في الشرع قدام الرجل جميع البدن إلا الوجه والكفين، أما قدام المرأة الشرع رخص إن المرأة تكشف شعرها ورقبتها وذراعيها وساقيها قدام المرأة. فالمرأة لما تنكشف قدام امرأة مش هتفتن بها إلا نادرا، إنما امرأة لما تنكشف وتكشف فرجها وتكشف بطنها وصدرها قدام رجل بالتأكيد 100% هيفتن. يبقى خلي بال حضراتكم، لا يجوز. آخر بقى آخر كلام في المسألة، وده بالأصول والقواعد والضوابط كما قال العلماء، لا يجوز أن تعالج المرأة الرجل ولا الرجل المرأة إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ولا يجوز إن احنا نودي المرأة للرجل عشان يعالجه أو الرجل للمرأة عشان تعالجه، طول ما فيه رجل يعالج رجل ولو كان كافرا، أو طول ما فيه طبيبة تعالج امرأة ولو كانت كافرة، لأن الضرورة هنا تبقى منتفية على أصول العلماء التي وضعوها. فأنا نصحت يا حضرات، الغير يا حضرات، الله يغار والمؤمن يغار، ولا أحد أغير من الله. لابد يبقى عندنا غيرة، حتى لو الطبيبة ديت هتدفع عندها 2000 جنيه والطبيب 1000 جنيه، انت لما تدفع 2000 جنيه افضل من انك مراتك او بنتك او اختك تنام قدام راجل وينظر لفرجه. ما تقولش ده طبيب، ما تقولش ده راجل حالف، ده بشر يا حضرات، وهو مركب من شهوة ويفتن، والشيطان يخطط. واحنا شفنا في عصرنا الواقع دلوقتي احنا بنشوف مهازل والله العظيم، ده أكتر من كده كمان في القرى وفي المدن. عادوا بيعملوا أماكن لتخسيس النساء وصالات للألعاب، والرجال المحترمين يروحوا يودوا نسوانهم ويروحوا هناك، يجي الشيطان يوحي لصاحب الصالة أو المكان يرتب آلة تصوير ويصور وينشر ويعمل علاقات، فساد عظيم. احنا لابد ان احنا يبقى عندنا غيرة، لابد ان يكون عندنا حمية، لابد يكون عندنا عزة، لابد نغار، لابد نتقي الله سبحانه وتعالى في اعراضنا ونسائنا وبناتنا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان ينفعنا واياكم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.